لا الأسبوع الماضي حطي غلط، لو أنا كملت بسرعة يعني أسرعت الكلام واختصر ممكن نكمل على راحت أفهم فيكم مشكلة. وش الاختيار؟ ودي جواب يعني نجالسين شو رأيكم بارك الله كذلك؟ نعم خلاص إذن نقف عند هذا، وإن شاء الله أبحث القدر له تفصيلات كثيرة. نسأل الله جل وعلا أنا ولكم العفو والعافية، صلى الله وسلم على المصدر الكلام شكرا فضل قال ولا يمكنك شكرا نعم تفسير الله من الاستحقاق أو الاختصاص، لكن بقية الكلام يدل على أنه ليس قال ولا الأنبياء والصديقين والشهداء.